لأن إحنا بنوصلها بإيه؟ حفص بيوصل فما آتاني الله خير مما آتاكم، بياء مفتوحة، لكن غيره اللي هيسكن الياء هيبقى داخلة في الإيه؟ في المسألة دي ماشي، لكن عندنا حفص ملهاش علاقة. ملهاش علاقة ليه؟ لأنها مفتوحة مش هتحذف أصلا. هي إمتى الياء تحذف لالتقاء الساكنين؟ لو هي ساكنة حرف من؟ يعني عندك يؤتي وسوف يؤتي الله، كلمة يؤتي بالياء مظبوط؟ يؤتي الله سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، هنا محذوفة لالتقاء الساكنين ماشي كده؟ الياء هنا ساكنة حرف مد، واخشوني اليوم الياء برضو حرف مد، ننجي المؤمنين الياء حرف مد، جميل. ففي كل ده الياء محذوفة عشان هي ساكنة. طيب فما آتاني الله ما حذفناهاش ليه؟ يا مش ساكنة، هي مفتوحة، أنا ما عنديش مشكلة. هي المشكلة في اللي فات ده كله إن في حرفين ساكنين حاجة ورا بعض ومش هينفع، فلازم واحد منهم يا إما يتحرك يا إما لو حرف مد إيه أحذفه، جميل. فهي هنا الياء مش عاملة لي مشكلة لأنها إيه مفتوحة. فكلمة هو أدرجها هنا فما آتاني الله هي مش هتبقى داخلة معانا بالنسبة لحفص، لأن حفص يصلها بالإيه؟ بالفتح. فما آتاني الله خير مما آتاني. انت كنت عايز تسأل ولا ايه؟ ايه؟ ماشي. ايه؟ هي ايه؟ الياء بتاعت فما آتاني؟ لا مش مرسوم. لا؟ لا؟ الياء مفتوحة. لأن هي رواية حفص كده، رواية حفص عن عاصم بياء مفتوحة. وإن كانت بس مش ثابتة رسمية، هي محذوفة رسمية ماشي، فهي داخلة في الباب ده من الجهة دي مش من جهة إن هي محذوفة لالتقاء الساكنين. أنا قلت في الأول إن كل المواضع دي محذوفة لالتقاء الساكنين، جميل. وقلنا هيبقى فيه تفصيل فما آتاني الله فيها تفصيل ليه؟ لأن هي مش محذوفة لالتقاء الساكنين، هي محذوفة رسما بس مش لالتقاء الساكنين ماشي، لأنها مفتوحة، جميل. فهي هتدخل في المسألة دي، واخد بالك، من باب ايه؟ من باب المحذوف رسما، لكن مش من باب ايه؟ المحذوف لالتقاء الساكنين. المهم ان كل الياءات ديت محذوفة ايه؟ محذوفة رسما، وسوف يؤتي الله، يبقى هيوقف عليها بالايه؟ بدنيا. وسوف يؤتي الله هيقف على يؤتي بايه؟ بالتاء، وسوف يؤتي ماشي. وإن كان الياء أصلا الأصل فيها الثبات، لأن مفيش سبب لحذف الياء من إيه؟ من الفعل، جميل. وإن كان حذفت لفظا أو وصلا لالتقاء الساكنين وحذفت رسما كذلك. هو في أصلا في القراءات في باب كده في القراءات اسمه باب الياءات الزوائد. الياءات الزوائد ديت اللي هي الياءات اللي هي في اخر الكلمه، ثابته في اخر الكلمه، واختلف القراء فيها بين الاثبات والحذف. في بعضهم بيقراها بالاثبات وبعضهم بيقراها بالايه؟ بالحذف. وليست من رسم المصحف. يعني ايه مش من رسم المصحف؟ يعني مش مرسومه، مش مكتوبة، زي آتاني بالنسبة لحفص. حفص مش مرسومة ياء، ولكن بتنطق ياء ومفتوحة كمان. فما آتاني الله خير مما آتاني، جميل. ففي بعض القراء يثبت ياء زائدة على رسم المصحف، عشان كده سموها ياء زوائد، لأنها زائدة على رسم المصحف ماشي. فدي منها، ديت منها. زي مثلا ايه؟ والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، جميل. والليل إذا يسر هي أصلا كلمة إيه؟ يسر، يسري، يسير، يمشي،